يلا واقفي فايتش هذا سورة النمل قرد قصة بالقصص بل أنتم بهديتكم تفرحون القرد بمعنى هدية بمعنى رشوة يا لأن صلاح الخالدي قد اشتهر لقال القرآنية لأنك أقول بالقرد يا يا كنكاع نكاع علاقات ما رشوة لكن كعلاقات ما هدية الكفار كتوكا بسيدة كافيري ميناب مسلمان هدية عجائز ميبان قبول ايا كدو دو كولا كا ديسا ثونيا ديسا ثون با الجهس إلى فيال أكا ذامن أكا ذامن يعني جهس إلى فيال في كتنة دو فيال أش صحيح كو تظن ذاتية يإنسان كي دميبان قبول هدية نشافيرة منيت كي مي مهضروه كهزامري مسلمانت نموت مفول متى ومشتين او دريت امركت هديت س طبيعة انساني سيكوشغافان شاعري احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم بنير مهالكن أنجريه زامن نتون كهتي فطالما استعبد الإنسان إحسانه شمهير كور كبامير من إنسان أكي أنجريه كهتي هذا بوش نفشت مسيلة ميرا تباش تمام كور نيشافر تنبتي هدية دميثان تيونا نكدوه نشوف شيثو ما قوي ما كش سميثان مزامر نشوف شيثو انا نكباي قبول هدية نتان ساونا يا مسلما اتيه شافر كنت الارغان الارغان بيتيه يعني ابان دشمن متيه ما شوم ساشت متوي دشمن اما كور ابن قبول هدية نتي انية نككي بر فايدة تامة بر ممار مبازين مثلا ما هامر مير ما في مير يا نككي كتو نية لكن اكي نية سيكور جفام سفارد من غريه قهتي ما يزبطو زامن نتي مموت مشتي الإسلام كور تمرت هدية كشتو الجائز ميبان قبول يا بميمار هدية فور مصلحة توي نوكا جائز أظهر بيغمير صلى الله عليه وسلم تي أشت ما إنسان كامل تكور أي سكاكان دنيا هج كبا قبول هدية كوكاسي هدية شم ديسا ملوكة كبا هدية بسا سما سباري كاكان بيغمي صلى الله عليه وسلم كروية يعني كاكان سمرت يعني كرتان كور إكان شو هدية كبا قبول أتا يعني نوكا كان مار بيغامير دشمن تو كانشي مكانشي بيغامير سكابا قبول هديتين اكشن مار دشمن ما تيبر سكان كان سبارد شكرتي فيال مسيلة هديتت اش مسيلة سياسة شرعية سياسة شرعية انشوفتي كويتن كي ميمار كت هدية كنتيجة مير برتو يلا براتا ميمار أشما مير يا كورت كويتان كي نقاش مير برتو يلا براتا أثيرا بس بيبا قبول أشما مير. هدية بلقيس سليمان عليه السلام قال كان سيكورتي أي كان با هدية بيغامير صلى الله عليه وسلم أشتو كان شو أي أقرو أي كاشو حضرت سليمان عليه السلام. لكن حضرت سليمان كاثانا شكار سيكور سيكورتي كذون قرآن ما آتاني الله خير مما أتاكم، يعني يكافان كتي بكويتنشي كبامير مموشوم، يعني سيكاشو هدية كاكيمة مالة تو كانتي موزو تجل شانهم كاناب نيسانتي يو نآمر نكشوفني كشتواشت يعني فيها.